وبلغت دعوته مشارق الأرض ومغاربها، ولكن من الناس من عرف ومنهم من أنكره، من عرف الحق فاتبعه ومنهم من أنكره فخالف، فانتفع بدعوته الكثير من أهل نجد والحجاز وعمان وغيرها، فلله الحمد على هذه النعمة العظيمة، جعلنا الله شاكرين.